أطاريك يا حي ذا الطاري، وأنا بين تغميض العيون ومدامعها غريب السفر والأغرب إحساسها الناري. يا كم ناس فرقها ويا كم ناس جمعها، فعلى الرغم من كمية الكبت الإجباري يبين شعور الناس لما توادعها. وأنا لا بكيت البكي جهدي وإصراري، أحس أني أنظف خلق ربي وأروعها. ترى الشاعر اللي أحب ينجن ويماري، مثل من معه ثروة ويبغى يوزعها. أحبك إذا ما كنت داري، أنا داري، أنا كل يوم أقولها لو ما تسمعها. حبيبي حبيبي للوفا بايع وشاري، تخون النفوس ما لقيت شي يمنعها. هداياي كتبي باقي أغراضي أشعاري، إذا نفترقنا طالبك لا تقطعها، تبرع بها لو ما انت راغب ولا ضاري، لعل وعسى تلقى لها مثل انفراد.